بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ. باب المواقيت. المواقيت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولليمن يا لملم، ولنجد قر، وللمشرق ذات عرق. وهذه المواقيت لمن مر بها أو حاداها من غيرهم مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر غير قتال مباح. فمن كان دون الميقات فمن موضعه حتى أهل مكة منها للحج ومن الحل للعمرة، فإن تجاوزه رجع إليه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم، ولو رجع محرما إليه. والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ولا قبل أشهره. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فإن فعل فهو محرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية بالنسبة للحج من أول شهر شوال، يعني من واحد شوال إلى العاشر من ذي الحجة، وقيل إلى آخر ذي الحجة. والعمرة سائر العام، كل السنة محل للعمرة، فميقاتها الزماني كل العام إلا يقولون لمن تلبس بالحج. أما المواقيت المكانية فهي الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خلاف في ذات عرق، هل وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن الذي وقتها هو عمر بن الخطاب. والحكمة والله أعلم من المواقيت أن هناك فوائد للعبادة والطاعة، وهذه الفائدة أو من أهم هذه الفوائد غرس الطاعة وصدق العبودية لله جل وعلا، انقياد استسلام وتسليم لله جل وعلا. فكأن الحاج المعتمر في هذه المواقيت يتهيأ للعبادة التي سيتلبس بها، فتكون المواقيت بمثابة الأبواب التي يدخل منها لهذه العبادة، وهي الحج أو العمرة. أما الحكمة من تفاوت المواقيت فنقول هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع ونطيع. ومنهم من قال إن الحكمة من أن ميقات المدينة هو أبعد المواقيت عن مكة، يقولون من أجل ألا يطول خروجهم من الحرم، حرم المدينة، حتى يدخلوا في أحكام حرمي مكة. وأما الجحفة فهي أول قرية عامرة بعد المدينة، يعني على الطريق، طريق الحجاج من جهة مصر والشام وغيره. وأما الثلاثة الباقية للسعدية ويلملم وقرن المنازل فهي متقاربة المسافة. المواقيت لأهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة هذه قرية صغيرة، وذو الحليفة تصغير حلفة، وهي شجرة معروفة تنبت في هذا المكان، وهو المسمى الآن بيار علي، وفيه مسجد كبير، وهي تبعد عن المسجد النبوي كم؟ 400 مني على المسجد النبوي. على العموم أنا قستها بنفسي حينما كتبت كتابي الحج رحلة من البداية إلى النهاية عام 1412، جئت وقست المواقيت بنفسي ما اعتمدت على غيري، فتبين لي أنها من يعني عند الساحة اللي محراب المسجد النبوي إلى ذو الحليفة 10 كيلو بالضبط، تزيد أمتار قليلة 10 كيلو، ومن ذو الحليفة إلى مكة كم؟ 405. أتحسبها ولا بس؟ لا يا أخي 410، أنا حسبتها بنفسي 410. ولماذا سميت أبيار علي؟ يزعم العوام أن عليا قاتل الجن عندها، ولكن علي أشرف وأكرم من أن يقاتل الجن رضي الله عنه وأرضه. ايوا قيل انهم نسمع علي من تبرع بها. نعم. واهل المدينه يحرمون من هذا المكان، وان احرموا من يعني بلدهم من مكانهم من بيوتهم فلا حرج، لان الاحرام من قبل الميقات جائز، وان كان الاولى ان لا يحرم الا من الميقات. لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة قرية صغيرة على طريق المدينة، خرب اجتاحها السيل، كان اسمها سابقا مهيعة، كان اسمها سابقا مهيعة، يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل الله حمى يثرب إليها، وهي أقرب البلدان إليها رابغ، والناس الآن يحرمون من رابغ، وهي تبعد عن مكة كم كيلو؟ كم؟ 90؟ 170. أنا قصها بنفسي بالسيارة 170. ورابغ كم يبعد عن مكة؟ 200، هو الوسط بين مكة والمدينة 200 كيلو. فالذي يحرم من رابغ أحرم قبل الجحفة قطعا، فلا حرج عليه لأنه احتياط، لأنها هي ليست على الطريق الآن، ليست على الطريق، فهو محتاج ولا حرج عليه. ولليمن يلملم، يقال يلملم ويقال ألملم، ألملم وتسمى الآن السعودية وفيها ميقات، وهو جبل كان في السابق جبل، والآن سمى السعودية وفيها مسجد كبير معروف، وقد الوزارة أخرت يعني جاءت المسجد متقدم يعني قبل الميقات الحالي، ولهذا الميقات الآن في حدود 120 كيلومتر تقريبا، وفي السابق كان أقل منها. ولأهل نجد قرن، وقرن هذا يسمى قرن المنازل وقرن الثعالب، وهو أيضا جبل، والناس الآن يحرمون من السيل الكبير أو يحرمون من وادي المحرم أو محرم، وهما طريقان يربطان الطائف بمكة، والسيل في حدود 70، ووادي المحرم أقل من هذا. وللمشرق ذات عرق، طبعا نجد يسمى الضريبة، وذات عرق تسمى الخريبات في السابق، وهي قرية قرب عقيق الطائف، يحرمون حجاج السابق من الضريبة وهي اللي تسمى الخريبات، والناس اليوم يحرمون من السيل ولا يمرون على عقيق الطائف، لا يمرون على عقيق الطائف. وقد نظم بعضهم المواقيت في قوله: عرق العراقي يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبل. عرق العراقي يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبل. وللمشرق ذات عرق. ولا خلاف في الأربعة الأولى أن الذي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف في الخامس وهو ذات عرق. وهذه المواقيت، هذه المواقيت لمن مر بها أو حاذاها من غيرهم، من غيرهم يعني من غير أهلها، مريدا للنسك. أما من لا يريد النسك فلا يلزمه الإحرام على الصحيح. من أراد تجارة أو أراد دراسة أو أراد حضور دورة أو أراد اختبار أو غير ذلك، لا يلزمه أن يحرم. أو مكة، يعني أراد مكة لحاجة لا تتكرر غير قتال مباح، فهذا يحرم. وأما الحاجة التي تكرر قد يكون عليه مشقة، مثل الحطاب، ومثل الآن أصحاب التكاسي، الأجرة، سائقي حافلات الحملات وغيره، هؤلاء حاجتهم تتكرر غير قتال مباح، ويحرم القتال ولا يحل لأحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حل لي ساعة من نهار. ومن كان دون الميقات فمن موضعه، يعني يحرم من محله حتى أهل مكة منها للحج، يعني يحرمون من مكة للحج ومن الحل للعمرة. إذن الناس بالنسبة للإحرام والمواقيت على ثلاث أصناف. الصنف الأول أهل الحرم، وهم من كان داخل الحرم، هؤلاء يحرمون للحج من مكانهم، ويحرمون للعمرة منين؟ من الحل. وقد أمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها. الصنف الثاني من كانوا خارج الحرم ودون المواقيت، يعني دون ذو الحليفة، وهم خارج حرم مكة، كل القرائن اللي يمر عليها الخط، هؤلاء يحرمون من مكانهم للحج والعمرة. وهكذا من كانوا بين السيل وبين الحرم يحرمون من مكان. القسم الثالث أو الصنف الثالث الآفاقيون، الذين قدموا من جهة الآفاق، يعني من الشرق والغرب والشمال والجنوب، هؤلاء يحرمون من المواقيت، ولا يجوز لهم أن يتجاوزوا المواقيت دون إحرام، يحرمون من المواقيت للحج والعمرة. وهذه المواقيت هي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: حتى أهل مكة منها للحج ومن الحل للعمرة، فإن تجاوزه، يعني تجاوز الشخص الذي يريد النسك تجاوز الميقات رجع إليه، الضمير هنا إليه الميقات، ورجع الفاعل هنا هو مريد الحج والعمرة، فإذا تجاوز الميقات رجع إليه، فإن أحرم هذا المتجاوز للميقات المريد للحج والعمرة، فإن أحرم من موضعه، يعني تجاوز الميقات وأحرم من موضعه، فهنا عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. ولو رجع محرما إليه، يعني رجع إلى الميقات وهو محرم، لأن رجوعه هنا لا ينفعه لأنه تلبس بالإحرام، فبالتالي لا ينفعه رجوع، لا ينفعه رجوع. فإن أحرم من موضعه فعليه دم، ولو رجع محرما إليه يعني إلى الميقات، والاختيار يعني الراجح ألا يحرم قبل ميقاته ولا قبل أشهره، يعني لا قبل أشهر الحج ولا قبل الميقات. وقد ورد أن عمران بن حسين أحرم البصرة فأنكر عليه عمر وزجره وقال لا يتسامع الناس أن أحد أصحاب رسول الله أحرم من البصرة فيظنون أن ذلك مشروع. وأيضا عثمان أنكر على من أحرم من خراسان. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو عشر ذي الحجة، وقيل ذو الحجة كاملا، فإن فعل يعني أحرم قبل أشهر الحج أو قبل الميقات فهو محرم، فهو محرم يعني دخل في النسك، دخل في النسك. والرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وهكذا أصحابه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، ولا يقر أصحابه إلا على السنة، ولا يقر أصحابه إلا على السنة. ثم إن من يحرم قبل الميقات يعرض نفسه للخطر، يعني بيمتنع المحظورات الإحرام كلها وقد لا يستطيع، ثم إن قد يطرأ له شيء وبالتالي لا يستطيع أن يرجع، فينبغي أن لا يحرم إلا من الميقات. نعم. ما فهمت هذه أحرم ولا نوى، ما فهمت أحرم ولا نوى، ما يمكن هذا أبدا. لكن قصدك بارك الله فيك لبس الإحرام، هذا ما شوفوا يا أخوان، لبس الإحرام لا أثر له. تلبس الإحرام من الرياض، تلبس الإحرام من الهند، من السند، ما لا يعني. ما لنا شغل في الإحرام. ولهذا سيأتينا أن من واجبات الإحرام التجرد من النخيل، ما نرتب حكم على لبس الإحرام، مع أن العامة يفهمون أن الإحرام هو لبس، لا، الإحرام هو عقد القلب على الدخول في النسك اللي هو تسميها أنت النية. فهذا الشخص ما بعد يحرم يقول ارجع، لكن لو أن إنسانا جاي للمدينة وطلع من المدينة على أنه بيدور ذو الحليفة، مثل شخص مرة سألني يقول الآن بقي على مكة 60 كيلو وأنا أدور ذو الحليفة، وش نقول لهذا؟ يقول ارجع للحليفة. ايش رايكم؟ مسكين اقطع الان 340 كيلو يرجع. والله انتم شديدين، بس اللي تفتون الله يعين الناس عليكم، تشدون عليها. هذا لا اشكال فيه، يقول ما في دم. إيه أنا من يسألني أقول لو ذهبت إلى السيل يكفي، مع أن بعض أهل العلم يوجب عليه أن يرجع إلى الميقات نفسه للتجارة، لكن أنا أقول لو رجع إلى السيل لا حرج عليه، لأنه أحرم من ميقات وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اللي يروحون الينبع الآن يحصل عندهم إشكال، أما تقول له ارجع المدينة 200 كيلو ولا احرم من مكانك ولا رح للطائف، أنا أقول لهم دائما روحوا للطائف، رح للطائف لك يوم صيف هناك وبعدين احرم من هناك. نعم يرجع لا يرجع، ما يجوز يحرم مكان، إذا حرم مكان الله يعينه عليه دم. المسافة تجاوز الميقات، أنا ما أقدر أقول لك المتر الفلاني أو كذا، لا أنا أقول لك إذا تجاوز الميقات وصدق عليه أن تجاوز الميقات وأحرم عليه دم. ساكن ما نقول له ارجع ولا خطوة واحدة، يقول أحرم من بيتك. مرة يصدق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون الميقات فمهله من دويرة أهله. كله يحرم مكانه من مكانه. ها ما فهم. ايوه انسان دون الميقات وطلع من بيته ومشى 10 كيلو واحرم عليه دم، عليه دم. نعم يحرم مكان من مكان. ها سيأتينا إن شاء الله اللي نبي نقرأ أحد، لا تستعجلون، كل هالأسئلة دي ستأتينا في الإحرام. أقرأ باب الإحرام. من أراده اغتسل وتنظف وتطيب وتجرد عن المخيط ولبس إزارا ورداء وأحرم عقب مكتوبة أو نفل، فهو أن ينويه بقلبه قائلا بلسانه اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وينوي نسكا بعينه وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل ثم يحرم بالحج في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران وهو أن يحرم بهما، وسن لهما جعله عمرة إن لم يكن معهما هدي، والمتمتعة إذا حاضت فخافت فوت الحج قرنه، فإذا استوى على راحلته لبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ويسن رفع صوته بها، والمرأة بقدر ما تسمع رفيقتها يلبي إذا على نحزا أو هبط واديا أو لقي رفقة ودبر الصلاة وإقبال الليل والنهار أو تغير حال إلى حال. قال المؤلف باب الإحرام. مقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، والحكمة منه والله أعلم أن النفس تواقة إلى معالي الأمور، فهي تزهد في الدنيا وتقبل على الله جل وعلا، تقبل على الله بالذلة والخشوع والخضوع، ولهذا يبرهن المحرم على خضوعه وخشوعه لربه بتجرده حتى من ملابسه، كأنه يتجرد من الدنيا كلها ويقول يا رب ها أنا أقبل عليك متجردا عن الدنيا راغبا طامعا في رحمتك، مخلصا في عبادتك. وواجبات الحج وواجبات الإحرام، واجبات الإحرام اثنان، التجرد والإحرام من الميقات. واجبات الإحرام اثنان، التجرد من المخيط والإحرام من الميقات. وسنن الإحرام الاغتسال، تقليم الأظفار، قص الشعر يعني الزائد شعر الشارب الإبط العانة أنا نتف الإبط ها لبس رداء وإزار نظيف مس الطيب في بدنه وليس في ثوبه التلبية رفع الصوت بالتلبية كل هذه من سنن الإحرام من سنن الإحرام. قال المؤلف من أراده يعني أراد الإحرام ضمير هنا يعود على الإحرام من أراده أي الإحرام اغتسل وتنظف. لاحظوا عبارة الفقهاء إذا قالوا تنظف يقصدون بها إزالة الشعر والظفر وغيره ما هو معنى تنظف اغتسل لا الاغتسال غير التنظف وتطيب. ما الدليل على هذا؟ دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عمره وحجه اغتسل وتنظف والطيب دليلنا على ذلك أن عائشة تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه لحجه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف وتجرد عن المخيط هذا واجب ولبس إزار ورداء وأحرم عقب مكتوبة أو نفي عقب مكتوبة لا إشكال لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم في عمره كله في حج عقب الفريضة لكن لو لم يوافق فريضة أو كان الإنسان بعد العصر هل للإحرام ركعتان خاصتان به؟ ها؟ لا الراجح أنه ليس للإحرام ركعتان خاصتان به لكن لو أنه ركع ركعتين بنية سنة الوضوء فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. طيب وهو أن ينويه بقلبه قائلا بلسانه اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. انتبهوا بارك الله فيكم يتساهل أهل العلم بعض أهل العلم في التلفظ بالنية في الحج والعمرة والراجح أن التلفظ بالنية لا يجوز لا في الحج والعمرة ولا في غيرهما أبدا لكن كون الحاج يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا نقول هذا ليس تلفظا وإنما هو تسمية للنسك دخول للنسك تسمية لنسكه وليس تلفظا بالنية واضح فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج كل هذا من تسمية النسك. طيب هل يشترط كل أحد؟ نقول لا الراجح أن الاشتراط لا يشرع إلا لمن احتاج إليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولأنه لم يرشد له سائر الصحابة لكن جاءته بضاعة بنت الزبير فقالت إني أريد الحج وأنا وجعة قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي قولي فإن حبسني حابس من محل حيث حبس فمن خاف أن يحبس خاف أن يحصل لحائق يشتر لكن أولئك الذين يذهبون وليس معهم تصاريح يقول اشترط نقول هذا خطأ أنت كونك تذهب من غير تصريح كيف لكن لا تقول بشترط عشان المنائب أو بعضهم إذا وصل التفتيش لبس ثيابه وادخل نقول إذا استأذنت من المسؤول وأذن لك فلا حرج عليك لكن لا تكذب ولا تتحايل لأنك ذهبت إلى عبادة فلا تفسدها بالتحايل على الله جل وعلا. نعم، للمحتاج غير المخالف. وينوي نسكه بعينه، يعني يعين نسكه، يعين تمتع أو يعين إفراد أو يعين قران. وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل، ثم يحرم بالحج في عام. عندنا تمتع وعندنا قران وعندنا إفراد. المؤلف يقول أفضلها التمتع، التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عام. يعني لو جاء واحد شوال أو اثنين شوال ثم أحرم بالعمرة وجلس في مكة إلى الحج وأحرم، نقول أنت متمتع. لو قال لا يا أنا ما بالتمتع أنا بالإفراد عشان ما أذبح هدي، نقول أنت متمتع شئت أم أبيت. لكن لو أن هذا الشخص اللي اعتمر في شوال أو ذي القعدة رجع إلى بلده ثم رجع في أشهر الحج قبيل الحج أيام الحج وأحرم بالحج، هل يكون متمتعا أو مفردا؟ ها؟ نقول لا مفرد، ما دام رجع إلى بلده انقطع التمتع في حقه. ومن أهل العلم من يقول لا حاجة أن يرجع إلى بلده، بل إذا رجع مسافة القصر يعني خارج الميقات فهنا ينقطع التمتع في حقه، والراجح أنه إذا رجع إلى بلده. طيب، إذن هذا التمتع أن يحرم بالعمرة ويأتي بها كاملة ثم يحرم بالحج من السنة في نفسه. القران أن يحرم بالعمرة والحج معا، لبيك حجا وعمرة ولبيك عمرة وحج. وهنا المتمتع والقارن يأتي بنسكين في سفرة واحد، ولهذا شرع له أن يهدي شكرا لله جل وعلا أن وفقه أن أتى بنسكين في سفرة واحد. ولهذا يسمى هذا الدم دم شكران وليس دم جبران، دم الجبران لترك واجب أو ارتكاب محظور. المفرد هو من أتى بالحج فقط في أشهر الحج فقال لبيك حجا ولم يأتمه. أيها أفضل؟ ما هو الأفضل؟ أو التمتع أو القران أو الإفراد؟ محل خلاف بين أهل. قيل التمتع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه وأرشد إليه أصحابه بل أمرهم به، ولهذا قال بعض العلم أنه واجب في حق الصحابة، وقال بعضهم أنه واجب حتى في حق غير الصحابة التمتع، لأن الرسول قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقال لأصحابه الذين لم يسقوا الهدي ها اجعلوها عمرة، أمرهم بأن يحلوا من العمرة. وقال بعضهم بل القران أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وقال بعضهم بل الإفراد أفضل لأنه يأتي بنسك كامل في سفرة واحدة. وذهب شيخ الإسلام إلى رأي لطيف فيه جمع بين النصوص، قال من لم يعتمر في عامه فالتمتع له أفضل، ومن اعتمر في عامه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالإفراد له أفضل. وهذا جمع لطيف. إذن يقول شيخ الإسلام من لم يعتمر في عامه يعني اللي هو عام 29 ما أخذ عمره نهائيا يقول التمتع لك أفضل، وإن كان اعتمر نقول إن ساق الهدي وقت الحج فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالإفراد بالنسبة له. ما الفرق بين التمتع والقران؟ كلهم فيه نادي، كلهم فيه نادي. ما الفرق بين التمتع والقران؟ المتمتع يأتي بعمرة ويحل ويتمتع بين العمرة والحج، والقارن يبقى على حرام. هذا واحد. ثانيا، المتمتع عليه سعيان وليس طوافا، طواف كلهم واحد، عليه سعيان، وأما القارن فعليه سعي واحد، واضح؟ وأما القارن على الأفضل أنه يطوف للقدوم ويطوف للحج. ما الفرق بين القران والإفراد؟ لا فرق بينهما إلا في الهدي. واضح ولا مو واضح؟ واضح كلامي يا أخوان؟ طيب، المؤلف عليه رحمة الله يقول: ثم يحرم بالحج في عام، يعني يحرم في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة في نفس العام الذي أخذ فيه العمرة في أشهر الحج، ثم الإفراد، لأنه يأتي بنسك كامل في سفرة واحدة، وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم القران. وبعض العلماء يقدم القران لأن فيه جمعا بين النسكين وفيه هدي، وهو أن يحرم بهما، أن يحرم بهما. طيب، قال المؤلف: وسن لهم، لهم من هم؟ المفرد والقارن. سن لهم جعله عمرة إن لم يكن معهما هدي، يعني المفرد والقارن. المؤلف يقول يتحولون إلى التمتع لأنه أفضل إن لم يسوقوا الهدي، أما إن ساقوا الهدي أصبح القران في حقهم واجبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمري واستدبرت لما سقت الهدي، فدل على أنه إذا ساق الهدي وجب في حقه القران. والمتمتعة إذا حاضت فخافت فوت الحج قرنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة إلى ذلك، لما حاضت ودخل عليها وهي تبكي قال لها: أدخل الحج في العمرة. فإذا استوى على راحلته لب، متى تكون التلبية؟ المؤلف يقول: إذا استوى على الراحلة. إيش معنى استوى على الراحلة؟ يعني ركب السيارة، ركب الدابة، استوى على الراحلة. وقال بعض أهل العلم: بل يلبي وهو في مصلاه، مصلاه بعد الفريضة. وقال بعضهم: يلبي إذا على البيداء، يعني ارتفع عند الميقات هناك في السيل، إذا افتح له هنا، إذا ارتفع يعني الجسر للجنب الميقات خلاص تنفتح للبيداء الصحراء. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: كل من الصحابة روى ما رأى، روى ما رأى. الذين رأوا الرسول لبى في مصلاه رووا ذلك، والذين رأوا الرسول لبى بعد أن ركب ناقة القصوى رووا ذلك، والذين رأوه لبى لما على البيداء رووا ذلك. وابن عباس يحلف أن الرسول لبى في مصلاه رضي الله عنه، لأنه رآه يلبي في هذا المكان. فإذا استوى على راحلته لبى، وقيل في مصلاه، وقيل إذا على البيداء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ويسن رفع صوته بها، يعني الرجل، والمرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، يعني لا ترفع صوتها بها، لكن لو كانت المرأة ما عندها إلا محارمها ترفع صوتها، ولا ما ترفع؟ ترفع صوتها. يلبي إذا على نشزا، وش النشز؟ المرتفع، أو هبط واديا لأن تغيرت حاله، أو لقي رفقة قبل الناس، ودبر الصلاة وإقبال الليل والنهار أو تغير حال إلى حال، والتلبية شعار الحج، فينبغي للحاج أن لا يتركها. ولهذا كان أفضل الحج العد السج، العد اللي هو رفع الصوت بالتلبية، السج سفك الدماء يعني القرابين للحج يعني ذبح الهدايا والأضاحي. نعم يا أخي الكريم، أخوكم يسأل سؤال وجيه، يقول كيف يكون الحجة كاملة؟ من يعرف لي وش الفرق بين قول من يقول عشر ذي الحجة ومن يقول عشر شهر ذي الحجة كاملا؟ هنا يعني اللي يقولون انه في شهر الحجة يقولون يؤخر طواف الإفاضة الى نهاية ذي الحجة، لا اشكال فيها، هذا المقصود. طيب نعم. لا الراجح انه ما ينقطع، الراجح انه ما ينقطع التمتع في حق شيخنا رحمه الله، يرجحنا اذا رجع الى بلده خلاص يرجع الى بلده انتهى السفر، لكن ما دام سافر حول البلاد الحنابله يرون لا انه اذا تجاوز الميقات خلاص ورجع مره ثانيه يبيح من الميقات انقطع التمتع في حق. باب محظورات الاحرام. يحرم بالإحرام لبس المخيط والخفين وستر الرأس وحلق الشعر ودهنه وقلم الظفر والطيب لاستدامته في بدنه، وقتل صيد بر مأكول أو متولد منه، واصطياده أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها، والجماع ومباشرة بشهوة، وعقد النكاح ولا فدية فيه، وكالرجل المرأة إلا في اللباس وإحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت، وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه والإثمد، ومن اضطر إلى محذور فعله وفدى إلا السراويل والخفين، ولا فدية فيه كالصائل ونحوه، والنكاح لا خلع. أولا نقسم المحظورات تقسيم سهل ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. المحظورات على ثلاث أقسام: قسم خاص بمن؟ بالرجال، وهو تغطية الرأس ولبس المخيط، هذا خاص بالرجال. الخاص بالرجال هو تغطية الرأس ولبس المخيط. المرأة تغطي رأسها ولا ما تغطي رأسها؟ تلبس المخيط ولا ما تلبس؟ وقسم خاص بالنساء وهو ارفع صوتك، عدم لبس الثوب، اي بس القفازين الرجل يجوز يلبس القفازين؟ لا لا لا لا تقول الرجل يشترك مع المرأة بالقفازين، انت اجبت النقاب فقط، المرأة تختص بشيء واحد فقط وهو النقاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفاز، لكن قفاز اليد حتى الرجل ممنوع منه حتى الرجل لأنه مخيط. طيب القسم الثالث يشترك فيه الرجل والمرأة وهو بقية المحظورات، عدوا معي، ها الطيب، تقليم الأظافر، قص الشعر، الجماع، المباشرة دون الفرج، الصيد، ها قفازين اليدين، ها عقد النكاح، كل هذه يشترك فيها الرجل والمرأة. ارفع صوتي، هي العقد النكاح حتى حتى حتى الخطبة لا ينبغي نخطب. لا من أهل العلم من يقول أنها ممنوع منها لأن جاء في بعض الروايات لا يخطب، لكن اللي ثابت لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولهذا قالوا لو نكح فالنكاح فاسد، لأن النهي هنا يعود إلى ذات الشيء، وإذا عاد النهي إلى ذات الشيء أفسده. طيب، فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث أقسام: إما أن يفعلها متعمدا غير معذور، متعمد غير معذور، فهنا عليه الإثم وعليه الفدية، والفدية في الصيد إما المثل أو قيمة وزع طعام على الفقراء، كل واحد مد بر، أو يصوم بعدد المساكين، وإن كان جماع فيفسد حجه ويمضي فيه ويقضيه من قابل ويأثم وعليه بدنه، وإن كان عقد نكاح فلا شيء فيه ويأثم ويفسد، وأما البقية كلها ففيها فدية الأذى تسمى على التخيير بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولقول الرسول في حديث كعب بن حجرة: لعله أذاك هوام رأسك، انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام واحلق شعر رأسك. هذا القسم الأول اللي هو يفعل المحظور عامدا غير معذور. القسم الثاني أن يفعل المحظور عامدا معذورا مثل كعب، فهذا نقول لا يأثم وعليه الفدية وهي على التخيير. القسم الثالث أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا، فالراجح أنه لا شيء عليه. واضح؟ فاعل المحظور محظورات الإحرام لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون متعمدا غير معذور فيأثم عليه الفدية، متعمد معذور عليه الفدية ولا يأثم، ناسي أو جاهل لا إثم ولا فدية. طيب، المحظورات بالنسبة للفدية على أربعة أنواع، ما لا فدية فيه أصلا وهو عقد النكاح، ما فديته مغلظة وهو الجماع، ما فديته على التخيير وهو سائر المحظورات، ما فديته المثل وهو الصيد، وسيأتينا تفصيل هذا في كلام المؤلف عليه رحمة الله. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم بالإحرام، يحرم بالإحرام لبس المخيط، لبس المخيط. وما هو معنى لبس المخيط يا أخوان أن نفهم أن فيه خياط، لا، لبس المخيط هو الثوب المفصل على البدن على العضو، فما هو معنى فيه خياط، يعني قد يكون الكمر فيه خياط، قد يكون الردى فيه خياط، فهنا لا إشكال في الخياطة، وإنما المفصل مثل الفنيلة، مثل السروال، مثل الطاقية، مثل الثوب، مثل الغترة، مثل المشلح، كل هذه مفصلة على العضو، مثل قفاز اليدين، مثل قفاز الرجلين للرجل، كل هذه مفصلة على العضو. نعم. ملون، ملون الطيب، لا فرق، الطيب ملون ولا غير ملون، كله حمر ولا اصفر ولا خضر ولا ابيض ولا، لا فرق. لكن لو كان فيه طيب او في ثوبه طيب واحرم، نقول تستدين الثوب خليه عليك، لانك لم تمس الطيب، طيب كان قبل، لكن لو سقط منك الرداء ما تلبسه حتى تغسل، فاستدامة الطيب جائزة، استدامة الطيب جائزة. وأما مس الطيب فلا، مس الطيب فل. نعم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس خمسة أشياء: لا يلبس السراويل والقمص ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. فبعض أهل العلم قال إن هذه المنهيات فقط، يلبس بعدها ما شاء، لكن هذا مرجوح. ولهذا رجح شيخنا رحمه الله أنه يلبس الإزار المخيط لمثل التنورة، ولكن أنا أرجح أنه ما يجوز لأنه مفصل على العضو. وستعرفون بلاد كثيرة يلبسونه، في اليمن وفي جنوب المملكة وفي أندونيسيا وفي بلاد كثيرة يلبسون هذا الإزار، هو لبس معتاد. ها؟ لبسهم الأساس. ففي النفس والله من الشيء، مع أن شيخنا رحمه الله يعني يقول به، بل إنني سألته رحمه الله في آخر حياته عن ثلاث أشياء قلت هل رجعت عنها؟ ذكرتها لكم العام الماضي، قال لم أرجع، اللي هو لبس الإزار وصرف الدراهم بالريالات بزيادة، والثالثة السفر. سألته رحمه الله قال ما رجعت. أولا يا أخي الكريم، شوف واحد ما ذلك ما تصح، قل عني عبارة، قل عني عبارة، ما قلت ما تصح. ايش قلنا يا اخوان؟ قلنا هل للإحرام ركعتان خاصتان به؟ قلنا الراجح انه ليس للإحرام ركعتان خاصتان. فرق بين ان يقول ما تصح وبين ان يقول ليس له ركعة، المسألة محل خلاف. والرسول صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة. أما هذا الحديث الذي تشير إليه فهو عمدة من احتج في ركعتي الإحرام، ومما قال بذلك شيخ الشيخ عبد العزيز عليه رحمه الله. لكن لا يلزم أن يكون صلي في هذا الوادي المبارك، لا يلزم أن تكون ركعتي الإحرام، هي محل خلاف، هي محل خلاف. نعم. ها؟ نعم نعم نعم، يرى أن له ركعتين خاصتين به. نعم، ما عليها عباد الدخل يدها مع العباد، لو عليه مشلح وريتك أنا أشكال تغطي عند الأجانب، تغطي لا أشكال، خمار يشوف عليها خمار، لا أشكال أنت رأيتها، لكن حنا يعني عندنا نسم مستحيل ترى حط بدل طبقة أربع. ها هي كيف ترى؟ هي ترى، لأن يعني القريب غير البعيد، هي ترى. المرأة المحتشمة سترة تعرف كيف تحتجب. الشيخ عبد العزيز هو الذي يرى أن للإحرام ركعتين خاصتين. أنا إذا أردت شيخنا أقول شيخنا، الشيخ محمد أقول شيخنا. والخفين يعني لا يلبس الخفين لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وستر الرأس لأن تغطية الرأس منهي عنها، وحلق الشعر ودهنه بالطيب وقلم الظفر والطيب، لا استدامته، هذا اللي أشرنا إليه، يعني استدامة الطيب لا إشكال فيها في بدنه، وقتل صيد بر مأكول، يعني صيد البر المأكول المتوحش أو متولد منه، يعني متولد من صيد البر، فاصطياده كونه هو يصيده، أو معاونة عليه يعني يساعد من يصيد، يدل عليه أو يعطيه البندقية أو يعطيه السلاح بإشارة أو غيرها أو دلالة، والجماع والمباشرة بشهوة يعني اللي هو ما دون الجماع، وعقد النكاح ولا فدية فيه، هو المحظور الوحيد من محظورات الإحرام الذي لا فدية فيه، كالرجل وكالرجل المرأة في اللباس، لكن لها لبس المخيط، لها لبس المخيط، وإحرامها في وجهها، فلا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب. ودليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها تقول كانت إحدانا إذا حالها الرجال الأجانب سدلت خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا رفعت، فإن احتاجت يعني احتاجت للخمار فدلت الخمار على وجهها، غطت وجهها وتجتنب القفازين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والخلخال، الخلخال هو الذي يكون وين؟ ما في الرجل، الزينة في الرجل، ونحوه، والإسمد اللي هو الكحل لأنه من الزينة. ومن اضطر إلى محظور فعله وفدى ويرتفع عنه الإثم لأنه معذور في هذه الحالة. ودليلنا على ذلك قصة كعب بن عجرة لما تساقط القمل، تناثر القمل من رأسه، قال إلا السراويل والخفين، يعني إذا اضطر المحرم للسراويل أو الخفين فلا لا يفدي، ليس عليه فدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد النعلين فليلبس، وإن لم يجد الإزار فليلبس سراويل، ولم يأمره بالفدية، فلا فدية عليه لأنه هنا محتاج. ولا فدية فيه، يعني في لبس السراويل والخفين، كالصائل ونحوه، يعني لو أنه دفع الصيد الصائل عليه فمات الصيد فلا شيء عليه لأنه يدافع عن نفسه. والنكاح إلا خلعا، ايش معنى والنكاح؟ يعني لا فدية في النكاح، ايش معنى إلا خلعا؟ أي ايش معنى؟ ايش معنى ليش قال إلا خلعا؟ لا خلعا، ليس خلعا. شلون ليس خلعا؟ وهي والنكاح ليس خلعا، المرأة تخلع نفسها. على العموم ما ظهر لي أنا المراد بها، وانظروا إلى ما علقت تحتها ما ظهر لي المراد، ولعلها تصحيح، لعلها تصحيح ما ظهر لي المراد، لأن ذكر النكاح قبل، كونه يعيد النكاح ما ليس له داعي، وكونه يقول إلا خلعا ما في محله، ما في محله والله أعلم. فلعل في العبارة تصحيحا. لا يا شيخ طلاق يجوز، نعم، لكن مش ايش معناه؟ هنا اصلا النكاح لا فدية فيه. طيب مرتبط على لا فدية فيه. طيب والخلع؟ مستثنى الخلع لا، ما محل نظر على عموم العبارة ما اتضحت لي. انا اللي معلقة، انا اللي معلقة الحاشية، هذا كلامي انا، هذا تعليقي، انا قلت هذا هو ظاهر ما في الاصل، ولم نطلع على قول لأحد من أهل العلم أن الخلع من المحظورات، فلعل فيه تصحيفا. عندكم تصحيف؟ لا، فيه تصحيفا، لعل فيه تصحيفا، قد يكون فيه سقط، قد يكون فيه زيادة. الله أعلم. المهم يا أخي الكريم، شوف إذا كان الكحل علاجا فللمرأة أن تفتح، سواء كانت محادة أو كانت محرمة أو غيره، أما إذا كان الكحل زينة فلا يجوز. هل المرأة أتليها الراجح أن يغطي وجهه؟ وهذا هو الفرق بين المحرم الحي والمحرم الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ها ولا تخمروا وجهها، لا جوارب الرجلين، المرأة تلبس المخيط، تلبس شراب الرجلين عادي، هي ممنوعة من قفازين لورود النص فقط، وإلا هي هي الرجل القفة، الرجل للرجلين واليدين، الرجل ما يلبس المخيط أصلا، فيختلف على المرأة. المعذور يا أخوان يختلف، كان المريض هذا يختلف، هذا نقول له البس واطعم ستة مساكين، ها؟ لا لا لا، هو أخونا ما هي مسألة خطين، يبي يلبس شراب، يبي يلبس أحيانا شيء في رجله كلها، أحيانا يكون عند احتكاك في مناطق معينة، أنا أقول يلبس ويفي. نعم، لا هذه مختلفة، لكن هذا إنسان يعني محتاج لأمر معين، هذا معذور، مثل كعب رضي الله عنه كان معذور، ومع ذلك الرسول قال له أطعم 6 مساكين. نعم، ها اللي يجون من اللي يجون من السودان ومن ايوه هذا تعرف الفتوى على المحرمون من يعني الطريق اللي يجون من السواكن وكذا يحرمون، يقولون لانهم ما يحادون شيء من المواقيت، الفتوى على هذا كيف؟ حي الفتوى المحرمون من البحر بوسط البحر. هذا السائل يقول كلما ذهبت للحج والعمرة اشترت، وذلك لأني أتأثر عادة بتغير الجو، وحدث أن تأثرت مرة فمكثت بالمستشفى لعدة أيام وأنا على إحرامي، ومن ذلك اليوم وأنا اشترت، هل في ذلك شيء علي؟ حل العموم إذا كان الرجل يتأثر وهو مثلا عنده مرض يعني يأتيه بمفاجئه ويأتيه بكثرة، يتأثر من الجو مثل إنسان عنده صدره عنده كذا، لا حرج عليه أن يشتري. من نسي الإحرام مع عفشه وهو في الطائرة ماذا يصنع إذا تجاوز الميقات؟ أخوكم يقول من نسي إحرامه يعني إزاره ورداءه في الطائرة دخل مع العفش، ويوم أنها استوت الطائرة الجو ذكر، ماذا يفعل؟ نقول اخلع الغترة واخلع الطاقية واخلع الثوب واخلع الفنيلة وخلى عليك السروال فقط وتجلل بالثوب. وقد حدث هذا لبعض الحجاج معنا في الوقت اللي توفي فيه شيخنا رحمه الله، كنا جئنا في طائرة مقصيم من الرياض، وبعض الإخوة من السرعة نسي إحرامه، وبعضهم تركه في المطار، وبعضهم دخل مع العفش. فالمهم لما كنا في الطائرة سألنا يعني كابتن الطائرة، قال فيه إمكانية يعني بنصل قبل أذان العصر في حدود يعني ساعتين، ففيه وقت يعني نصل مكة، يعني هو يقول بنصل جدة قبل 3 ساعات، نصل جدة قبل أذان الظهر، ففي وقت يعني احنا مصلين على الشيخ رحمه الله العصر كما تعلم. فبعضهم يعني استشكل، كان معنا الشيخ عبد الله بن جبرين الله يحفظه، فالمهم منهم من يعني احرم عليه ثيابه، ومن ضمنهم شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين احرم عليه ثيابه، عليه مشلحه، عليه كنادره، فظننت انه سيخلعه اذا وصلنا الى جده، ما خلعه، ظننت أنه سيخلعه في مكة ما خلعه. حصل نقاش، قال الشيخ لا أنا سأفتي عن تغطية الرأس وعن لبس المخيط. قلت له يا شيخ لا يأثم الإنسان ليتعمد هذا؟ فكأنه يقول لا، لكن أنا أفتيت من سألني في الطائرة بأنهم يخلعون ما يستطيعون، وإذا نزلنا في جدة يشترون إحرام ولا شيء عليهم إن شاء الله. هذا الذي نسي إحرامه نقول له أحرم، وإذا نزلت عفشك ألبس الإحرام ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، لأنك محرم. هذه سائلة تقول أنه عليها قضاء من رمضان قبل الماضي 9 أيام، وذلك بسبب الحيض ولم تقضيها حتى اليوم، هل عليها القضاء فقط أم قضاء مع إطعام، ومتى يكون الإطعام وكيف؟ من رمضان الماضي قبل الماضي نقول أخطأت، وإذا كانت يعني ما عندها عذر خلال العام الماضي والسنة ذي يخشى أنها تأثم، أنا قلت تبادر الآن إلى القضاء وتطعم عن كل يوم المسكين، تطعم عن كل يوم المسكين. نعم. هل يسن للمقتدرين أن يذبحوا 100 من الإبل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يسن للمقتدرين أن يذبحوا 100 من الإبل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله القادر الغني الله يقويه، يقول هل يتسنى للحاج أو المعتمر أن يذبح 100 جاءت بدنة كذا يسلم لديك إيه. يقول الله يكوي، لكن يطمئن أنها ستؤكل، يطمئن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته كان وقت حاجة. ونحن نقول إذا كان الإنسان الآن يطمئن أنها ستؤكل، حشك أن كل ما يكثر من الهدي أفضل، كلما أكثر من الهدي فهو أفضل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة. هل الاشتراط بالحج فقط أو العمرة لمن خاف حاجه؟ الاشتراط في الحج والعمرة، في الحج والعمرة للرجل والمرأة. إذا كان إنسان يريد الحج حجة الإسلام ولكن والديه رفضوا فماذا يفعل؟ يقنعهما، لأن الحج واجب والراجح أنه على الفور أيضا، فيقنع والديه بأنه يحج، إلا إذا كان غير مستطيع أو كان الوالد غير مستطيع فالأمر يختلف. أما إذا كان مستطيع ولا إشكال في هذا والوالد أيضا غير محتاج له، فنقول يقنع والديه ولعلهما لا يمنعانه من ذلك. رجل أحرم للعمرة فقط ومن مكة نوى الحج فما عليه؟ أحرم للعمرة فقط ومن مكة نوى الحج فما عليه؟ رجل أحرم للعمرة فقط ومن مكة نوى الحج ومن مكة نوى الحج رجل أحرم بالعمرة ثم لما يعني فرغ منها قرأ له الحج في مكة، لا إشكال فيها. حتى المتمتع لو أنه أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم عدل عن الحج فله ذلك، ولو أنه جعل العمرة لشخص والحج لشخص آخر لا كان له ذلك. رجل خرج من المدينة سواء من أهلها أو من غيرهم ذاهبا إلى ينبع ثم مكة ليأخذ العمرة، فهل يحرم من الجحفة؟ نعم يحرم من الميقات الذي يمر عليه حتى وإن كان من أهل مكة، لأنه إذا خرج أصبح حكم الآفاقي، وإن كان من الآفاقيين وأقام في مكة وجاء موسم الحج يعتبر من أهل مكة. ما هي العلة من أمر المرأة لعدم لبس النقاب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة أن تنتقل، وأنت تقول ما هي العلة؟ قل أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فنسمع ونطيع. لو يا أخي الكريم سألت أعلم العلماء من اليوم إلى أن تقوم الساعة لماذا صلاة المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر ركعتين، ما لقيت جواب، صح ولا لا؟ أحيانا ينبغي أن لا نسأل، هذه أمور مبنية على التعبد المحض، نحن نسمع ونطيع، فهي منهية عن لبس النقاب، فينبغي لها ألا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين. بعض أهل العلم يبعث قصة عائشة إذا مر بين الرجال أفدلنا، فما رأيكم؟ على العموم المرأة هل يجب عليها أن تكشف وجهها؟ هذا محل خلاف، والفقهاء يقولون إحرامها في وجهها، لكن إذا كان عندها رجال ما أجانب يجب أن تغطي وجهها، هذا لا إشكال فيه، هذا النصوص عليه كثيرة. وأما في الحج فمن أهل العلم من يستدل بهذا على أنها تكشف وجهها وأنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، كأن تكون مثلا في خيمة أو تكون في شقة وكذا فلا تغطي وجهها. السدل هو تغطية الوجه، السدل يعني تسدل الخمار، تنزل الخمار من أعلى على وجهها. عليه هدي. نعم الهدي على من؟ على نفس الشخص اللي الحاج. اي نعم هو الذي حج متمتع. بالنسبة لي لا، اللي من مكة حج عن نفسه أو عن غيره ما عليه حج، ما له علاقة بمن حج عنه. حتى ولو كان من شروط وجوب الدم أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، ما له علاقة لو حج عنه، الكلام في من أدى الحج اللي تلبس في الحج ما له علاقة. هل يلبس المحرم الجوارب؟ لا، ولا على كلامك انه يروح يحرم الميقات على كلامك، صح ولا لا؟ لا. هل يلبس المحرم الجوارب سواء للرجال او النساء؟ جوارب الرجلين ولا جوارب الرجلين المرأة تلبسها، واما الرجل فلا يجوز. اما جوارب اليدين اللي هي القفازين فلا الرجل ولا المرأة يلبسانها. ما هي صفات النقاب الشرعي، وما رأيكم فيما نرى من النقابات التي تفرج العيب؟ النقاب الشرعي، وما رأيكم فيما نرى؟ عموم النقاب الآن أصبح يظهر شيء من زينة المرأة، وزينة المرأة باتفاق أهل العلم لا يجوز أن تبديها. إذا كان يبدو يعني شيء من الوجنة وكذا هذا محرم، لكن النقاب إذا احتاجت إليه المرأة أن تخرج محل النظر فقط من عين واحدة إن كانت تكفيه، هذا هو المسموح به. لكن أصبح الآن موضة، أصبحت الآن تخرج جزءا من وجنتيها، وهذا لا يجوز، بل إن هذا محل اتفاق أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها للرجال الأجانب. نعم. كيف؟ أي حتى العين عورة، فهي تبدي ما تحتاج إليه. ولهذا من أهل العلم من قال أنها يعني تضع أيضا غطاء خفيف على نفس العين، لكنها هي ترى من خلال. كيف؟ لا فهي أي هذا ما تبع إلا للحاجة. عند المقال لو ما التلبية سنة، رجحنا أنها سنة، لكن عقد في قلبه تخل بالناس. لا، هذه ما يبنية، هذه ما يبنية، هذه ما يبنية من البلد ما يبنية، لأن لو طرأ له يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. الكلام إذا نوى الدخول في النسك ما يجوز ما يرجع، خلاص ألزمه الإتمام وأتموا الحج والعمرة لله. نوى في قلبه يكفي. ما هو الدليل على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام؟ قياس، نقل بعضهم الإجماع على قياس الشعر الأظافر على الشعر، نقل بعضهم الإجماع على قياس الأظافر على الشعر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، فهل يصح أن نقيس على ذلك عمل ما يسمى بالسير الكهربائي حول الكعبة وبين الصفا والمروة؟ إنه يطوف يعني؟ ما يجوز الإنسان يطوف راكب، الراجح أنه يجوز يطوف حتى ولو كان غير معذور، يجوز أن يطوف راكب، بل إن بعض العلم يرى أن الطواف راكبا أفضل والسعي راكبا أفضل من غير الراكب من الماشي. لكن هم يعني ذكروا الحكمة من طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا، قالوا ليظهر للناس وليبلغ الناس وليسمعوا منه، يكون من يسمع منه أكثر. والله صلى الله وسلم على نبينا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.